أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها. كان الكلام في الغرض من صناعة المنطق، وهو أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن أن يضل في فكره. ثم عرف الشيخ المقصود بالفكر ها هنا، وما يكون عند إجماع الإنسان، يعني عند إرادة الإنسان. الفكر هو الحركة الإرادية في المعقولات، نبين هذا قبل ذلك. ينتقل من معلومات حاضرة عنده إلى معلومات غير حاصلة عنده، غير حاصلة لديه. ينتقل من الموجود إلى المفقود. وهذا يدل أنه لا بد للمتعلم من معلومات سابقة. بدون المعلومات السابقة لا يمكن لك أن تتعلم شيئا. لذلك الطفل الرضيع الصغير الجاهل بمعنى الكلمة لا يمكن أن يتعلم شيء. تنتظر عليه حتى يتشكل لديه حصيلة من رأس المال، رأس مال الفكري، المعلومات، حتى يدخل المدرسة بعد ذلك. ولكن إذا كان كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق كما يقول الحكماء، فكيف حصل العلم الأول؟ أشرنا إلى ذلك بأن العلم الأول حصل عن طريق الجوارح الخمس. مجرد الإنسان يفتح عينيه على هذه الحياة بعد ولادته قهرا يبدأ تدفق المعلومات التي عبارة عن الصور الحسية عن طريق الجوارح الخمس. هذا الارتسام الأول، ارتسام قهري عن طريق هذه المنافذ الخمس. بعد ارتسام هذه المعلومات الأولى يبدأ بعد ذلك بالتدريج بالتعليم. واضح أم لا؟ فهذه المعلومات تشكل رأس مال المفكر المتعلم. بطبيعة الحال كلما كانت هذه المعلومات أكثر وأجود، كلما كانت القدرة على التعليم أقوى وأفضل بطبيعة الحال. لذلك القدرة على التعلم عندك أنت الآن غير الطفل اللي هو في المرحلة الابتدائية، شيء طبيعي. إن معلوماتك أكثر، رأس مالك أكثر. التاجر الذي رأس ماله 1000 دينار لا يربح مثل الذي رأس ماله 1,000,000 دينار. شو طب الآخر يربح أكثر؟ إن كان الربح أقوى وأعلى. وبالتالي في الفكر نفس الشيء. عليكم السلام ورحمة الله. في الفكر نفس الشيء تماما. كلما زاد رأس المال ازداد إمكان الربح كما وكيف. جيد. فالشيخ يقول هنا أن ينتقل، في أن هنا ساقط عنه، أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه. ما هي هذه الأمور الحاضرة في الذهن؟ هذه المعلومات ما هي تفصيلا؟ هذه المعلومات الحاضرة ليست إلا أجزاء الأقوال الشارحة وحدود الأقيسة. واضح ما هي هذه المعلومات؟ طبعا لا يخفى عليكم، نحن أشرنا في البحث السابق بأن الحركة الفكرية حركتان: حركة من المطلوب إلى المبادئ لتجميع المعلومات، ثم حركة ثانية من المبادئ إلى المطالب مرة أخرى التي تكون نتيجة في النهاية بتأليف وترتيب المعلومات. إذن حركة تجميعية وحركة تأليفية ترتيبية. واضح. الشيخ هنا رحمه الله لم يشر إلا إلى الحركة الثانية. لماذا؟ لأنها تستلزم الأولى، لأنها تستلزم الأولى. فعندما يقول ينتقل عن أمور حاضرة في ذهني، يعني قد أحضرها وقد جمعها في ذهني، فهذا كاشف عن حركة أولى. ولنا مقصود الحركة الثانية المستلزمة للأولى، لأن لو الحركة التجميعية لولا إحضار المعلومات ما حضرت. الحضور فرع الإحضار، واضح ام لا؟ حاضرة يعني أحضرت، هذا واضح. فهي إشارة للحركة الثانية ولكن مستلزمة بالضرورة للحركة الأولى. جيد. ثم ينتقل بعد ذلك يقول هذه القضايا، أنا بينا هذه الأمور الحاضرة ما هي؟ أجزاء الأقوال الشارحة، هذا إذا كان في باب بيفكر من أجل اكتساب المتصور التصور المجهول التصوري، بس عايز يعرف الإنسان، هم يحضر الجوهر والجسم والنامي والحساس، واضح؟ هذه ما يأتي بها ثم يرتب بينها. وإذا كان يريد إثبات حدوث العالم يأتي بالعالم والتغير والحدوث، واضح أم لا؟ يجمع هذه المعلومات. أجزاء الأقوال الشارحة يعني الأجناس والفصول وما يقوم مقامها، وحدود الأقيسة التي يريد أن يستدل عليها. هنا الشيخ يقول متصورة أو مصدق بها، هذا وصف لهذه المعلومات. متصورة يعني أجزاء الأقوال الشارحة، مصدق بها يعني هذه الحدود، هذه القضايا صغرى وكبرى مثلا، واضح ام لا؟ مصدق بها، اما بينه او مبينه، واضح. نفس الشيء في التصورات، هذه الاجزاء التي تريد ان تعرف بها الشيء المجهول تصورا، اما تكون ايضا بينه عندك او مبينه، والله فقد الشيء ما يعطي، المجهول ما يكتسب المجهول. المعلوم لابد يكون هذه الاجزاء الاقوال الشارحه وحدود القياس ينبغي ان تكون معلومه لديك، إما بينة أو سبق بيانه عندك براهين أخرى أو بتعريفات أخرى، واضح أم لا؟ هذا يقول متصورة أو مصدق بها، هذه مبادئ التصورات ومبادئ الاستدلالات ومبادئ الأقيسة. جيد. تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما. تصديقا هذا مفعول مطلق من مصدق، يعني مصدق بها تصديقا. علميا هذا وصف للتصديق. هذا التصديق الشيخ يقسمه إلى أربعة أنحاء، يا تصديق علمي يا تصديق ظني يا وضعي يا تسليمي. هذه أربعة أوصاف للتصديق، مو للتصور، للتصديق. في الواقع نحن أشرنا قبل ذلك أن التصديق هو الحكم، وهو ترجيح أحد طرفي النقيض، ترجيح أحد طرفي النقيض، تحكم بأن العالم حادث، هذا اسمه حكم. حكم يعني الخروج عن حد الاستواء، حد الاستواء يعني الشك، مجرد ترجح أحد الكفتين فأنت قد حكمت. فمطلق الحكم يعني الترجيح، واضح أم لا؟ جيد. خروج عن حالة الشك، حالة الجهل. طيب، هذا الترجيح إما أن يكون معه حكم ثاني بامتناع الطرف الآخر ويسمى التصديق الجزمي القطعي، واضح أم لا؟ أو يكون معه اعتقاد ثاني بتجويز الطرف الآخر فيسمى بالتصديق الظني، واضح أم لا؟ مطلق هو الحكم، الحكم نعم، مطلق التصديق أو مطلق الحكم. معنى الحكم يعني إيش؟ يعني الترجيح، مو القطع أو الظن، الترجيح. بعد ذلك هذا الترجيح على نحوين حسب القسمة الأولى، إما يكون ترجيح مع منع الطرف الآخر، قلت ثلاثة محالقة، محالقة يعني يصير تصديقك يصير إيش؟ قهران، يصير قطعي بعد. وأصلا ليس معنى هناك معنى للجذب إلا منع الطرف الآخر، عندما تقول أقطع بأن ألف باء يعني محال ألا يكون ألف باء، فهما متلازمان بالضرورة، واضح أم لا؟ طبيعي. أو تقول لا، ترجح مع فتح باب وقوع الطرف الايه؟ الآخر، يقول مثلا 70، هذا 70% العالم حادث، أحتمل 70%، فيبقى الطرف الآخر 30% احتمال وقوعه قائم، هذا حكم الظن، أظن أن العالم حادث، هذه تستلزم أيضا ويمكن أن لا يكون إيه؟ حادث ولكن باحتمال أقل. واضح أم لا؟ هذا هو الظن، تجويز الطرف الآخر، والجزم منع الطرف الآخر، طرف النقيض، حتى يستقر الاعتقاد. هذا واضح. نأتي الآن إلى التصديق القطعي. التصديق القطعي إما أن يعتبر فيه المطابقة للواقع، إما أن يعتبر فيه المطابقة للواقع أو لا يعتبر ذلك. فإذا اعتبرنا المطابقة للواقع لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا يكون مطابقا للواقع. صحيح. وإذا كان مطابقا للواقع إما أن يدوم الاعتقاد به أو لا يدوم الاعتقاد به. هذه القسمة مرة أخرى، التصديق القطعي، احنا قسمنا التصديق الأول إلى يقيني قطعي وظني. القطعي إما تعتبر فيه المطابقة للواقع أو لا تعتبر فيه المطابقة للواقع. إذا اعتبرت المطابقة للواقع إما أن يطابق بالفعل أو لا يطابق. إذا كان يطابق بالفعل إما بحسب نفس الأمر يمكن أن يزول أو لا يمكن أن يزول. واضح أم لا؟ التصديق الجزمي المطابق للواقع الذي لا يمكن أن يزول سمي باليقين بالمعنى الأخص، وهو الذي يفيده البرهان، وهذا هو العلم. يعني إذا أطلق العلم عند الحكيم يعني هذا اليقين القطعي المطابق للواقع الدائم الثابت، وهذا هو مفاد البرهان. هو نعم، إما أن يطابق أو لا يطابق. نعم، الذي يطابق إما يكون ثابت أو يزول. اليقين المطابق الثابت يسمى باليقين بمعنى الخاص، واليقين المطابق أيضا الذي يمكن أن يزول يسمى بشبه اليقين كإيمان العامة، ممكن أن يزول. مطابق الواقع التوحيد، إذا كان ما عنده برهان على التوحيد قاطع بالتوحيد، في الواقع أيضا الله واحد، ولكن ممكن الإنسان يرتد عند أدنى شبهة، ممكن يتزلزل ما عنده برهان. لذلك احنا لابد ان نجنب العوام الشبهات. ليش في الرواد جنب العوام الشبهات واحرق قطب الضلال؟ هذه القضيه من اجل ماذا؟ هو هذا الايمان هو ثابت. اما الفيلسوف هذه الروايات ما تشمل، هذا ثابت كالجبل، ممكن نشك في بالنسبه الله واحد مثل 2 في 4 عنده. لو اجتمع الجن والانس ما يزلزلوا، عنده برهان. فهذا يسمى شبه اليقين، انه يشبه اليقين في الاطمئنان في المطابقه للواقع، يشبه العلم ولكن يمكن ان يزول. واضح أم لا؟ بأدنى شبهة يمكن أن يزول. أما إذا كان غير مطابق، يعني يقين غير مطابق، فهذا هو الجهل إليه المركب، وهذا خارج عن العلم، هذا من أقسام الجهل بعد. ليش جهل مركب؟ لأنه مركب من جهلين، جهل بالواقع وجهل بالجهل. أحسن، جهل مركب يعني جهلان، جهل بالواقع وجهل بالجهل. هذا هو الجهل المركب الأحمق، وهذا كثير من المتعصبين من أصحاب العقائد الفاسدة وما أكثره في هذه الحاجة الدنيا. واضح؟ الجهل المركب هذا قاطع ويتعصب ويقاتل في سبيل الاعتقاد، واعتقاده باطل أحمق. جيد، إذن التصديق العلمي يعني نقول تصديقا علميا يعني هو هذا اليقين المطابق للواقع الثابت، هذا نحو من التصديق. أو ظنيا وهو اليقين، لا مو في اليقين، وهو التصديق الذي يحتمل وقوع طرف النقيض، هذا اسمه ظني بعد. وما أكثر الظنون عندنا، نظن. ثم يقول أو وضعيا وتسليما. تذكروا القسمة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا إما أن يعتبر المطابقة للواقع أو للتصديق اليقيني أو لا يعتبر، أليس كذلك؟ إذا كان لا يعتبر المطابقة للواقع يعني لا هذا هذا اللحاظ غير ملحوظ اصلا غير ماخوذ في الاعتبار يقين لكن لا يؤخذ فيه المطابقه للواقع. هذا هي ينقسم الى قسمين، اما ان يكون مسلم يعني قسم المسلمات، مسلم او متسلم. المسلم ربما يكون هو في نفسه مسلم، احنا اذا استعملنا كلمه التسليم يعني دخلنا في صناعه الجدل بعد، لان صناعه الجدل لا تنظر الى الواقع، همها الزام له الخصم بعد احسن لا تنسوها، مو همها الواقع وهم اين الحق، همها ان اللي عندي انا اقنعك بي الزمك به وافهمك به، كالجدال اللي ظهر بين الشيعة والسنة وبين المسلمين واللي انا نشوف هذا في الوسائل المختلفه، هذا كله جدل من اجل الزام، يقول له انا على حق وانت على باطل، مو انسان يبحث عن حق، الزام هو طبعا يرى انه الحق شيء طبيعي، لكن عندما يدخل الحوار الهدف منه انه يعرف الحق، وهو يرى نفسه انه على حق، يريد ان يلزمك بعد وهو عارف انه على حق، كل طرف من اطراف الحوار يعلم انه على حق، قاطع بهذا سواء السني مثلا او الشيعي، كل واحد قاطع انه على حق، لكن لماذا يجلسان يتحاوران للالزام؟ ولا ما في واحد فيهم يبحث عن حق؟ إذا كان يبحث عن حق يذهب إلى البرام بعد، يحقق اعتقاداته الخاصة بينه وبين ربه. أما هذا عندما دخل في الحوار والمناظرة مو حتى يعرف الحق، حتى يلزمك بما يراه هو حق. واضح أم لا؟ هنا هي دور القضايا المسلمة. هذه المسلمة إما تكون مسلمة فعلا، نشوف رفيها مثلا قضية مسلمة شهورا، وطرد لا متسلمة، لماذا يسلمها؟ حتى يدير له الحوار ويلزم الخصم، قل له سلمنا، هو في الآخر يمنع، الأول في الأول يمنع، قل له احنا ما نسلم مثلا بعدالة الصحابة مثلا مثلا، ثم بعد ذلك يقول له سلمنا يا سيدي بعدالة الصحابة، ولكن يلزم كذا وكذا وكذا. واضح أم لا؟ هذا اسمه متسلم، حتى يرتب عليه آثار للنقد والإلزام. هذا المسلم، يا إما مسلم بشهرته يا إما لا متسلم، يتسلمه الخصم حتى يرتب عليه النقد والإشكال بعد ذلك. نعم التنسل، أحسنت، يقول له سلمنا، الأول يمنع، المنع الأول، ونمنع أن يكون هكذا إن ألف باء، ثم بعد ذلك ما يجي الآخر الطرف الآخر متعصب يقول سلمنا يا سيدي، يبدأ في إنشاء دليل آخر بناء على هذا ليه متسلم. أما الوضع، الوضع هي عندنا شيء اسمه الأصول الموضوعة، هي التي تصدر بها العلوم الجزئية على أنها قد ثبتت في علم آخر، على أنها قد ثبتت في علم آخر، هل يسمى أصل موضوعي؟ هذا أصل لا هو بين ولا هو مبين، مثل نأتي في الطبيعيات نقول بناء على تركب الجسم من مادة وصورة، لا احنا طلبة الطبيعيات الآن احنا لسه نبين، بناء على تركب الجسم من مادة وصورة، طالب يسأل مادة على هذا مبديه، هذا ما هو البرهان؟ يقول قد ثبت في الفلسفة الأولى هذا، فالطالب يوضع هذا الأصل اسمه أصل موضوعي، يوضع هذا الأصل حتى أن نرتب البحث، نحن مو بناء نحن نبحث بحث فلسفي، نحن نقول قد ثبت في محله، نحن بحثنا بحث طبيعيات وبحث فلسفي. أنت إذا كانت عندك حسن ظن بأستاذك أو بالفلاسفة هل يسمى أصل موضوعي؟ يوضع، وإذا لم تسلم يسمى مصادرة، يعني إذا أخذتها مع استنكار ما عندك ثقة بالفلاسفة أو بأستاذك، يسمى أيضا يوضع ولكن مع الإنكار، هكذا يفرقون بين أصل الموضوع والمصادرة، ولأنه هو شيء واحد، هو الذي يوضع في أول العلوم حتى يرتب عليه ليه مسائل العلم، وضروري هذا في أي علم، ما في علم اللي يبدأ يقيس بكل شيء، لا في بعض الأشياء يقول لك ثبت في محله، يصير أصل الموضوع تأخذه أنت بعد ذلك في محله تروح تبحث، هذا اسمه وضع. أو لا، هناك من يضع في برهان الخلف، يضع اعتقاد معين اللي هو نقيض المطلوب، برهان الخلف، برهان الخلف ما هو؟ يعني أنك إذا بنيت على نقيض المطلوب يلزم خلاف الفرد، فتبطل. انت اذا ابطلت نقيض المطلوب ثبت المطلوب، واضح؟ يعني انت عايز تثبت مثلا ان زيد ليس معصوم مثلا، فتقول ايه؟ قل نفرض انه معصوم، لو كان معصوما لكان كذا وكذا، ولكن هذا باطل، هو ايه؟ ليس بمعصوم، لانك اذا ابطلت عصمته ثبتت ايه؟ عدم عصمته. هذا هو برهان الخلف، هذا ايضا وضع، يعني تاخذه انت وتضعه حتى تنقضه بعد ذلك، واضح ام لا؟ هذا ايضا من احد استعمالات الوضع، ولا هو في الجدل له استعمال اخر الوضع ايضا، مثل اي راي اي نظر يسمى وضع في صناعه الجدل، اي اعتقاد وجهه نظر عندك يسمى وضع ايضا. فهنا الشيخ يقول هذا نوع من انواع التصديق، تصديق وضعي او تصديق تسليمي، ولكن كلاهما ليس ناظرين الى الايه؟ الى الواقع، اما للالزام والافحام واما لتسيير البحث العلمي، واضح ام لا؟ مقسم هذا. فقال تصديقا علميا فهمنا معناه، او ظنيا فهمنا معناه، او وضعيا وتسليما. هنا لم يستعمل اداه العناد وهي الاو بين تسليم ووضع، اداه العناد حتى يبين عدم الاجتماع من اي جهه. علمي العلم ما يجتمع مع الظن، هذا واضح، يعني هذا يجوز الطرف النقيض، هذا لا يجوز متقابلا، وايضا لا يجتمع مع الوضع والتسليم، لان هذا نظران للواقع وهذا غير نظر للواقع، ايضا لا يجتمع متقابلا. اما الوضع والتسليم فقد يجتمع باعتبار واضح ان هذا الذي يوضع في اول العلوم قد يسلم، يصير متسلم ايضا، قد لا يسلم، واضح؟ فمن هذا عطف عليها، قال وضعيا وتسليما لاجتماعهما في بعض الموارد، يعني بينهما عموم وخصوص من ايه؟ من واج، قد يفترقا وقد يجتمع في مورد. قال وضعيا وتسليما، قد يجتمع بعض الاعتبار، يكون هو من جهه هو بنفسه تسليم، ومن جهه اخرى وضع، من حيث وضعه في اول العلوم يسمى وضع، من حيث التسليم به يسمى تسليم، واضح؟ هذه هي انحاء التصديقات التي موجوده في ذهن المفكر، التي هي مبادئ يريد ان ينتقل منها الى ليه؟ الى المطالب، واضح؟ علم، ظن، وضع، تسليم. طيب ثم يقول الى امور غير حاضره فيه، يعني في ذهنه، أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه إلى أمور متعلقة بإيه؟ ينتقل عن أمور إلى أمور، مبدأ ومنتهى، ينتقل عن أمور إلى أمور غير حاضرة فيه، وهي ليش؟ وهي المطلوب بعد، وهو المطلوب. توجه هنا في شبهة ربما أشرنا إليها أيضا، وهي أن المجهول كيف يكتسب. هذه شبهة اسمها شبهة مانون. مانون هذا كان أحد السوفسطائيين في قبل الميلاد، أثار هذه الشبهة على سقراط، يقال أشار على سقراط أثناء تدريسه لبعض العلوم هناك، قال له أنت ماذا تريد أن تعلم هؤلاء الطلبة؟ تعلمهم شيء يعلمونه أم شيء يجهلونه؟ إذا قلت أريد أن تعلمهم شيء يعلمونه فتحصيل حاصل بعده، ويعلم ما يطلق عليه تعليم. تعلمهم تريد أن تعلمهم شيئا يجهلونه، فالمجهول لا يطلب، المجهول ما يطلب، فإما هؤلاء الطلبة يعلمون بالمطلوب فتحصيل حاصل، أو يجهلون المطلوب، المجهول ما يطلب. تطلب شيء، عندما تبحث عن شيء تبحث عن شيء يكون إيه؟ تعرفه من شيء تجهله، بحث عن شيء يعني بحث عن شيء أعرفه، بحث عن قميصي، عن كتابي، عن دفتري، أشياء أعلمه، اسمه يبحث عن شيء مجهول، واضح أم لا؟ هذه اسمها شبهة مانو في إبطال التعليم. الجواب هو أنه الشيء يعلم من وجه ويجهل من وجه، وبالوجه الذي يعلم يبتدأ بطلبه، وبالوجه الذي يجهل يحصل ويستحصل. كيف هذا؟ يعني مثلا أنت يضربوا مثال بالعبد الآبق، عندما المولى يبحث عن العبد الآبق هو يعلم من هو؟ زيد أسود اللون هكذا هكذا، لكن يجهل إيه؟ يجهل مكانه بعد، يجهل مكانه، يعلم مشخصاته صحيح، ولكن يجهل إيه؟ مكانه، يعلم مشخصاته ويجهل، يعلم مشخصاته ويجهل إيه؟ مكانه. فنحن إذا الشيء، الشيء قد يعرف رسما ويطلب حدا، الشيخ الشيء قد يعلم تصورا ويطلب تصديقا. هذا هو مثلا النفس، النفس نعرف انها مبدا بعيد لحركه الجسم، هذا رسم، رسم النفس، ثم ذلك حتى نجب ذلك انها جوهر مجرد في ذاته مادي، هذا حد النفس. ايضا نتصور ان العالم حادث، نعلمه تصورا لكن نطلبه تصديقا، هل هو حادث فعلا ام لا؟ فهذا هو جواب الشبهة القديمة، أن المطلوب معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر، ذلك إلى أمور غير حاضرة فيه، يعني في الذهن يكتسب. هذا هو ربح المفكر، أن يحصل المفقود الذي كان معلوما من وجه، مجهولا من وجه، فبعد حصوله يصير معلوم من جميع الايه؟ الجهات، ليس فيه جهة مجهولة. واضح؟ طيب. ثم يقول: وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئه. هنا يريد أن يشير إلى ما أشرنا إليه سابقا مع التركيز على الحركة الثانية. يقول: هذه الحركة هي في الوقت حركة تأليفية، حركة صناعية، يرتب فيها أجزاء الصناعة للحصول عليه على المعلوم على ترتيب وهيئة. ما الفرق بين الترتيب والهيئة؟ طبعا هناك في مصطلحات تأليف، ترتيب، هيئة. التأليف هو الجمع، مطلق الجمع، مطلق الجمع، الواحد بيجمع مواد البناء في مكان البناء، التجميع، هذا التأليف يعني مطلق التجميع. أما الترتيب فهو وضع الأشياء بنسبة وضعية بينها، فيما بينها، تضع هذا فوق هذاك وهذا بجوار ذاك، ها، يكون بينهم علاقة إيه؟ وضعية ترتيبية، كالبناء الذي يضع الأحجار بجوار بعضها البعض وفوق بعضها إيه؟ البعض حتى يرتفع. هذا الترتيب، ترتيب نظر للعلاقة الوضعية بين الأشياء، بين الأجزاء. والهيئة هذه الصورة الوحدانية القهرية الحاصلة بالترتيب، يعني مجرد أن ترتب تحصل هيئة، مثل هذا، هذه المنضدة جمعنا الخشب ثم قمنا بترتيبه بهذه الكيفية الهندسية، فرغنا من الترتيب هذه الهيئة، الهيئة المنضدية لزمته بالضرورة، هذه اسمها هيئة وحدانية، تقول هذه منضدة، كل هذه الأجزاء يطلق عليها، لها صورة وحدانية عرضية واحدة تسمى بالإيه؟ بالمنضدة، أو صورة البيت، صورة الكاميرا، هذه الأشياء كلها تسمى هيئة. إذن علمنا ما الفرق بين الترتيب والهيئة، الهيئة معلولة للترتيب، نتيجة للترتيب. فيقول: وهذا الانتقال عن هذه الحركة حركة تأليفية ترتيبية تلزمها هيئة معينة، وهذا الانتقال يعني الانتقال الفكري لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه، في يعني من المبادئ، متصرف فيه يعني في المبادئ لأجزاء الأقوال الشارحة وحدود القياس، هذه المواد الخام هذه. وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة، وعلمنا الفرق بين الترتيب والهيئة. طيب. ثم يقول: وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. هنا بيت القصيد، مطلق التفكير يكون هكذا، التفكير كصناعة قد يقع فيها الخطأ، قلنا من جهة المادة أو من جهة الصورة، هنا يشير جهة الصورة المستلزمة للمادة قبلها، وثم هو أيضا في بداية المنطق السوري يشير هذا، يركز على الترتيب، الحركة الصورية التي تعلق بها الهيئة. يقول هذا الترتيب قد يكون صوابا وقد يكون خطأ بعد. لا يعطي صورة المطلوب. طيب في التصورات كيف يتصور خطأ الترتيب في التصورات؟ في التصورات الخطأ الترتيب أن تضع مثلا الفصل قبل الجنس فتقول الإنسان ناطق حيوان، تصور غلط، خطأ في الصورة. المادة صحيحة ولكن الصورة إيه؟ خطأ. نعم المادة خطأ، أنا بقول الإنسان حجر ناطق مثلا، هذه مادة خطأ. الصورة صحيحة عام وخاص ولكن هذا خطأ في إنسان يسبح. أما هنا كلامنا في الصورة الآن في الترتيب، الترتيب الخطأ يعني إيش؟ يعني تقدم الخاص على العام، الوضع الطبيعي، الترتيب الطبيعي الفطري أنك تبدأ بالعام ثم تخصصه تقيده، لأن العام غالبا ما يكون بديهي وقريب من الذهن ومشهور ومعلوم، فيرتسم أصل الشيء أولا ثم تخصصه فيتبلور فيتشخص، كما يقول العرش ثم النقش، أساس الحيوان هذا أصل الإنسان، لكن يدخل فيه أشياء أخرى فتميز بأنه ناطق، شيء عام ثم خاص، هذا شيء طبيعي. يعني شوف هذه قضايا فطرية، يعني أرسطو شكر الله سعيه، هو هذا هو الرجل ما جاب شيء من جيبه، هو جلس وفكر وكيف شاف كيف العقل بيفكر، واضح هذه عبقرية حد ذاتها، اكتشاف الفطرة، واضح الفطرة العقلية. فهذا الخطأ في التفكير يكون هكذا، نضع الفصل قبل الجنس مثلا، والصواب ما هو؟ تضع الجنس أولا ثم الفصل الثاني. في التصديق، في التصديق كيف يقع الخطأ في الترتيب؟ هو أنه في القياس مثلا إما يختل الوضع والحمل، تحمل الخاص على العام مثلا، تقول مثلا الحيوان ناطق، هذا يصير خلل، والناطق حيوان والحيوان ناطق، خاص يحمل على العام يحمل على الخاص، المقوم الإنسان وحيوان، ما تقول الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، يعني قلت الحيوان إنسان هذا خطأ، قلت الإنسان حيوان شيء صحيح، واضح أم لا؟ هذا خطأ في الترتيب بس من القضية، أو لا في القياس، ما تراعي القياس له شرائط عامة وخاصة كما قرأتم في المنطق، شرائط عامة. ما هي الشرائط العامة للقياس؟ مثلا ضرورة تكرار الحد الأوسط، هذه شرائط عامة، ألا يكون جزئيين يعني الصغرى والكبرى، ألا يكون سالبتين وهلم جرا، هذه شرائط عامة. الشرائط الخاصة مثلا الشكل الأول يكون الصغرى موجبة الكبرى كلية، الثاني مثلا أن يكون الاختلاف في الكيف مثلا وكبرو إحدى المقدمتين وهكذا، هذه الشرائط الخاصة اسمها. أنت عندما لا تراعي هذا يصير خطأ في الترتيب، خطأ في الصورة في نفس القياس، لا تراعي الترتيب، لا تراعي الكم الكيف، هذا كله مهم، يعني خل بأحد هذه الشرائط العامة والخاصة في القياس، هذا الخطأ. الصواب خلاف واحد. حصول الهيئة الخطأ يعني ألا تحصل صورة وحدانية بالنسبة للتصور مطابقة للمطلوب، مطابقة للمطلوب. وفي التصديق ألا تحصل صورة وحدانية من قياس منتج يؤدي إليه إلى المطلوب، هذه الصورة الوحدانية. في عندنا قياس منتج وقياس عقيم، واضح أم لا؟ الهيئة الوحدانية للقياس المنتج هي الهيئة الصحيحة، والهيئة الوحدانية للحد أو الرسم هي الهيئة الصحيحة التي تطابق المطلوب، أما إلا بتطابقه فهي هيئة فاسدة معلولة. طبعا قلنا الهيئة معلولة للترتيب، إذا وقع الخطأ في الترتيب قطعا وقعت الهيئة في الخطأ في الهيئة، إذا وقع الخطأ في الترتيب وقع الخطأ في الهيئة قهرا. فإذا مسألة نقول الترتيب والهيئة، خطأ في الترتيب والهيئة، هذا ما بالتأكيد، وإلا هو مجرد الخطأ في الترتيب يستلزم الخطأ في الهيئة، الصواب في الترتيب يستلزم الصواب في الهيئة، واضح أم لا؟ فإذا يقول هذا الخطأ قد يقع إما يعني في التصور أو التصديق من جهة الترتيب والهيئة، وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. واضح؟ يعني في النتيجة هنا يريد أن يقول في النتيجة أن هذا التفكير ليس تفكيرا فطريا بديهيا دائما. قد يكون في بعض الموارد النادرة الإنسان يفكر تفكير صحيح في القضايا الفطرية البديهية، لكن مو كل تفكير صحيح، يعني يحتاج إلى صناعة، إلى معلم. المنطق مو فطري، أساسه فطري. وبعض الجهل يقول يا أخي ما نحتاج منطق بديهي، أي طفل يعرف إذا كان ألف باء وباء جيم فألف جيم. يا أخي الأقيسة مو كلها هكذا، الأقيسة مو كلها هكذا. الشكل الثاني مو بديهي، الشكل الثالث مو بديهي، قياس الاستثنائي مو بديهي، شرائط القياس العامة والخاصة مو بديهية، انعكاس الموجب الكلي إلى موجب جزئية مثلا مو بديهية، أكثر الأشياء مو بديهية، مواد القدر البرهانية مو بديهية، العرض الذاتي وغيره مو بديهي، إلى آخر هذه صناعات تحتاج إلى تعليم، إلى معلم. يقول بعضها بديهي، أساسها بديهي، ولكن ما يكون لها بديهية. واضح أم لا؟ تفكر خطأ، أكثر الناس تخطئ في تفكيرها. أي إنسان لا يتعلم صناعة المنطق ولا يمارسها ف 99% من أفكاره اسمه خطأ، خصوصا في مجال الاعتقاد. الأمر مو هكذا. نعم أنت لو كنت إنسان عامي عليك أن تقلب، بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقلب من الفقه، من قلد الفقهاء والمرجع الله يحفظهم لهم. هو إحنا لنا جهلة بالاستدلالات، ما نعرف نستدل، هم يستدلون نقلدهم، ما في إشكال في هذا. لكن أنت مشكلة أنه عايز يصير مفكر، المشكلة هي هذه، عايز مفكر. المنطق يصير واجب، مقدمة الواجب واجب، دراسة المنطق واجب، لكن واجب على من أراد أن يصير مفكرا. مش دراسة النحو والصرف واجب، لكن أراد أن يكون أديبا لابد يدرس النحو والصرف بعد. كيف يصير أديب مدرس قواعد الأدب العربي؟ هذا محال، محال. عايز يصير فقيه مجتهد وما يدرس قواعد الفقه ولا قواعد الأصول، هذا محال، محال. لذلك معجزة بعد يوحى إليك بحث آخر. صناعة، هذه قصة صناعية. فإحنا هذه نقطة مهمة، قواعد المنطق نحتاجها لمن أراد أن يتعمق ويصير مفكر، يصير صاحب فكر، يصير. أما ما عايز يتعمق خليك على البساطة وعلى الفطر، هيك في هذا كما كان الصحابة والتابعين، ما في إشكال فيها. بس هو مو علماء، جهلة بالنسبة لنا، إحنا بالنسبة للمعايير الحوزوية جهلة، مو علماء، وسطاء. نعم بالفطرة والأشياء ممكن يعرف بعض الأشياء، مو كل شيء يحتاج إلى منطق درس صحيح بالفطرة، ولكن بالفطرة مقياس هذا، حد هذا، حد هو هذا. أما إذا أراد أن يتعمق لابد أن يراعي قواعد، يتعلم قواعدنا الصناعية. يا أخي مش عايز نجارة صناعة، سأتعلم الصناعة هذه، هذه نفس الطاولة هذه مو بديهية، مو يعني واحد يزن بطن أمه يسوي طاولة، هذا بيتعلم، يدخل الورشة يتعلم كم سنة حتى يصير يتقن الصناعة. وقلنا هذه مسألة الإتقان تحتاج وقت بعد. المعرفة السريعة كلهم بحسب بعض، صانع في صانع من الدرجة الأولى، في صانع من الدرجة الثانية، من الثالثة، وهذه كل واحد له قيمته بعد. عايز تكون مفكر من الدرجة الأولى موجود، من الدرجة الثانية موجود، لكن ندرس المنطق ها، لكن بحسب دراستك وتعمقها كل واحد له ثمن، له قيمة. يا أخي مثل البضاعة، في ذهب عيار 16، في 18، في 20، 24، موجود إلى آخره درجة. لكن الحد الأدنى المفكر لابد أن يكون مطلع على قواعد المنطق. بأي مقدار؟ بالمقدار اللي أنت تريد أن تصير به مفكرا. درجات يا أخي، زي أي صناعة، في نجار درجة أولى ثانية ثالثة، مفكر نفس الشيء. يعني يصير مفكر قوي لابد يسلط على المنطق تماما تماما. يصير مفكر مثل الشهيد المطهري رحمة الله عليه، الشهيد باقر الصدر، ولا الأفزاز مفكرين الكبار، ورحمة الطبطبائي، ومثل الفلاسفة ابن سينا مولى صدرة، على جهد لهم خصوصيات هذه، والمفكرين الطراز الأول، هذول أتعبوا أنفسهم في المنطق وفي قواعد المنطق. واضح أم لا؟ فهذا شيء طبيعي معلوم. فهنا يقول أن هذا الترتيب والهيئة ممكن يقع فيها الخطأ، فلذلك يقول ماذا؟ لابد أن تتعلم صناعة المنطق حتى تجتنب الخطأ، تعصم نفسك من الوقوع في الخطأ، بأن يكون عندك ميزانا عاصما بشرط المراعاة. واضح؟ بقية البحث إن شاء الله نتوقف، ننهي البحث اليوم يوم الأحد القادم، إن للأسف أن يوم الخميس بعد غد عندي شغلة اضطرارية، فأنا أعتذر من جنابكم كثير، وأنا أفتح الباب الآن إلى أذان الظهر ربع ساعة، إذا كان في أسئلة فأنا في خدمتكم. فاعذروني هذا الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله، الدرس القادم يوم الأحد. تأملوا أنتم في هذه المطالب وفي أي أسئلة، حتى الآن أنا في خدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا سيدي. نعم. لا مو في الأحكام، احنا قلنا قد تكون الصورة صحيحة والهيئة صحيحة والمادة فاسدة، والمادة فاسدة، واضح أم لا؟ نعم، فهذا نظر للصورة، للصورة الآن. إذا كان هذا للصورة. نعم. لا إحنا حتى لما جينا حللنا قضية عمل التفكير، أول ما بدينا بالحركة التجميعية. أيوه. نبحث عن المواد. لاحظ على عمل لما تكتب المنطق تستدرج يعني أو العفو تكون في حالة الترتيب. نعم. لما يصير تترك في بداية الأمر لقضية المواد مع العلم أن الترتيب لا يكون مثلا صحيحا. لا لا لا لا لا، قد يقول الترتيب صحيح مادة فاسد. أنا أسوي طاولة من ورق الإشكال أو بخشب مسوس رضي الإشكال. إحنا قلنا ما في تلازم بين المادة الصحيحة والصورة الصحيحة. تلازم ما في. وهو. أيوة. نعم لا يستلزم. نعم نعم، في الصناعة بعد ذلك يأتي. نعم في الصناعات يأتي. واضح، إلا أنك أنت مثلا زي المحقق الطوسي هنا، زي المحقق الطوسي هنا يعني تكلف أنه هو قال الصورة أيضا الخطأ في المادة يرجع إلى الخطأ في الصورة معناها الأخص مثلا، يعني لم يخطأ المادة المناسبة، يعني لازم تكون من شأنها أنها تكون صورة مناسبة، صورة بمعنى العام، يعني نفس المجموع المصنوع. لكن هذا الكلام خلاف ظاهر الكلام الشيخ. نعم. نعم. أنا قلت لك. لا لا ما يستلزم، ما هو كلام الشيخ صحيح. إن إحنا بدأنا بهذا، ولذلك الشيخ قلنا ركز على الخطأ على الحركة الثانية لأنه كمدخل للمنطق السوري الآن. طلع إذا. لكن إحنا قلنا لماذا لم يدخل الخط الحركة الأولى؟ لأنها يستلزمها أولاً شيء طبيعي، ولكن ما لا يعني ذلك الاستلزام بعد ذلك في الأحكام. الأحكام لا يستلزم لا. قد مادة فاسدة وصورة صحيحة، والعكس صحيح، مادة صحيحة وصورة فاسدة كسائر الصناعات حتى الحرفية المجهدية نفس الشيء، أي فرق ما فيه. تفضل. نعم هو أي، بس احنا ما فصلنا هنا بالمقدار. نعم نعم. بعد سؤال آخر اسأله، اسأله لأن في وقت عندنا ربع ساعة الأذان. تفضل أنا في خدمتكم الآن. لابد يكون عندك أسئلة مثل هذه المتون، لابد مع أدنى حالة من التفكر تأتي شبهات، تأتي إشكالات، تأتي. نعم إحنا دائما عايزين يكون الإخوة الأكارم يكونوا فعالين في الدرس مع المباحثة والتأمل والتفكر. قطعا تأتي استفسارات، تأتي إشكالات، الطالب اللي يسأل كثير هو اللي بيوصل، هو يصير مجتهد. الإمام علي عليه السلام بيسألون أنت كيف وصلت إلى هذا العلم؟ طبعا بغض النظر عن الجانب المقدس فيه عليه السلام كونه معصوم، يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالتين، إما أنا أسأله أو أسكت فيبتدرني بالسؤال. عشان شوف هذه يعني هذه صار هو متميز، صار هو أعلم من الصحابة بغض النظر عن الجانب الخاص من اسمه. لكن كإنسان دائما كان يسأل الصحابة كنت تسكت تخجل من السؤال، يخجل من السؤال يصير يقع في الجهل. كثير من الرواة يقول أنه كان الصحابة تنتظر واحد عربي يأتي يسأل رسول الله تخشى، أمور غريبة يعني تخشى يسأل رسول حتى ما يظهر جهلها، ما أسأل الآخر يقول هذا فلان بيسأل كثير جاهل واضح أو يقع في حرج فيسكت أو يصير ما يتعلم. لكن الإمام علي عليه السلام كان مسألة السؤال كثر السؤال موجودة، والنبي كان يعتني بعناية خاصة، فكان إن لم يسأل هو يبتدره يعني يعطيه مباشرة دون أن يسأل يمن عليه بالعلم. واضح أم لا؟ فإن الطالب نفس الشيء مع الأستاذ بده يكون كثير السؤال، كثير الاستفسار، الإلحاح في السؤال، وهذا يكون فرع الجدية، فرع الهمة العالية والتفكير والتأمل والمباحثة. من أثناء المباحثة بتأتي إشكالات عندما أنت تشرح هذا المتن لأخيك في البيت، تجد أنه فيه بعض الأشياء أنا لم ألتفت لهذه النقطة، الأستاذ لم يشرحها، تطرحها بعد ذلك. أثناء المباحثة تطرح إشكالات كثيرة. تفضل. التجميعيه والترتيبيه. لماذا انا بعد معرفه المشكله او مواجهه المشكله حركه ده؟ لا مو حركه، ده ارتسام. انت بترتسم لكن العالم حادث، ارتسم يعني سمعت هذا اللفظ صح ازاي؟ فرق فهم لك متى طارت ما تجهل جهل مطلق، بس انت ما تعرف اللغه الانجليزيه، واحد يتكلم اللغه الانجليزيه تحتاج الى تعريف لفظي اولا، وإذا انت لا تعرف لكن ما تعرف التفصيل، يعني طارت ما تعرف معنى اللفظ تحتاج تعريف لفظي، وطارت لا تعرف اللفظ لكن ما تعرف ليه المعنى، او لا تعرف المعنى لكن علما ايه اجماليا تحتاج علم تفصيلي، وهكذا بالدرجات. واضح؟ فالانتقال من المجهول باي مرتبه، سواء المجهوليه اللفظيه او المجهوليه المعنويه، هذا الانتقال هو نفس الحركة. أما نفس الارتسام هذا قهري، يقول لك ما معنى غضنفر؟ أنت هذه كلمة غضنفر ارتسمت في ذهنك، سواء فهمتها أو لم تفهمها ارتسمت، بعد ذلك أن تفهمها تبدأ بالتفكير. واضح أم لا؟ نعم بيان. تفضل. اليقين في الواقع من المركب هل يقسم إلى ثابت لا؟ هو نعم نفس الشيء، هو كلمة الجهل مرة لا يمكن أن يقسم بهذا الأمر. ليش؟ لأن أنت بعد ذلك يأتي مرحلة متأخرة بعد كونه مطابقا للواقع، يمكن أن يزول أو يمكن أن يزول. أما إذا كان غير مطابق للواقع فهو في الواقع زائل، قطعا زائل، وإن كان هو القاطع ما يعرف. هو أنت هو الثبات عن إيه؟ يعني ثبات المطابقة، ثبات ثبات ثبات العلم بالمطابقة. هو هذا ابتداء ما عنده مطابقة حتى يأتي النوبة لأنه يثبت أم لا يثبت. عند لا يثبت، لا يثبت متعلق بالعلم بالمطابقة، علم بالمطابقة يثبت أم لا. إذا كان يعرفه عن طريق أسبابه الذاتية كما سيأتي بالبرهان فهو يثبت، إذا كان يعلمه بالشهرة وبالتقليد قد يرتد مع بقاء المطابقة. أما إذا كان هو لا يعلم بالمطابقة، أسف، إذا كان هو غير مطابق ابتداء، نعم، فلا معنى أن نقول أن العلم بالمطابقة ثابت أو العلم بالمطابقة زائل، يعني الموضوع ينتفي. أيوة نفس الشيء يمكن أن يزول، بس الكلام مو فقط في اليقين، في اليقين محصول مطابق للواقع. أما يكون نفس الشيء لأنه لم يعرف من أسبابه الذاتية نفس الشيء، يقينه هو أيضا قابل للزوال. أي يقين يحصل ليس برهاني سواء كان مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع فقابل للزوال. ليش؟ لأنه لم يعرفه من الجهة التي توجب المعرفة وهي علة المعرفة وهي البرهان. تفضل. العلم الأول فاسخة كيف تحصل يعني بليه؟ يعني أيوة. أنا مرة ضيع يعني إنه ليه حواس خمسة؟ ليش الحواس الخمسة إنه اتخذ تديهم؟ ليش؟ لا هي قضايا غريزية، إحنا كنا قضايا معرفية مو قضايا ميولية. هو عندنا ما في فطرة، فاهم؟ في فطرة معرفية وفي فطرة ميولية. ميولية الإنسان حتى إن لم يرى الطعام يميل الطعام، يشعر بالجوع. هذه قضايا عملية محركة. إحنا كنا في الفطرة الميولية المعرفية، الصور العلمية. أول ما يرتسم الصور العلمية عن طريق الأستاذ، عن طريق السمع والبصر، عن طريق الحواس الخمسة ترتسم الصور قهرا، وإذا يفتح عينيه على الحياة يسمع الأصوات، هذه كلها تتدفق المعلومات قهران دون تفكيرها. بعد ذلك المرحلة الثانية يبدأ هو يؤلف ويركب ويحلل ويستدل بالتدريج بعد ذلك. واضح؟ وينطلق من البدايات أن عندما يحلل هذه المعلومات بعضها يجدها واضحة، اسم مفهوم الوجود مفهوم العدم، بعضها مو واضح، يبدأ يرجعها للواضح، يرجع الغير بين إلى البين، وهكذا الحركة الفكرية تنمو تدريجيا في الإنسان. لكن أولها الارتسام القهري. الهداية التكوينية ليش؟ هذه نوع من الهداية التكوينية، انه اعطاه السمع والبصر. عليكم السلام. انه اعطاه، تفضل ما عنده شيء، اعطاه السمع والبصر. لذلك الله يمن على الانسان، اخرجكم من بطون امتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، يعني تعرفون وتشكرون. يمن، نعم، هذا نوع من الهداية التكوينية، انك بدون الحواس الخمسه ما تهتدي للشيء. من مصادق الهداية التكوينية هي هذه. ايوه صدق بها حتى ايوه صدق بها تصديقا وضعيا مصدق عند العالم بها، بس واحد ما درس فلسفه كيف يعرف ان الاسم مركب ماده وصوره؟ فيقول للاستاذ الفلاسفه اثبتوا هذا، ثبت في محله. يعني ارجع استرجع هذا الفلسفة، أنا أنقل أسس طبيعيات، مو وظيفة بين الجسم مركب مادة الصورة، أنا مو ما لي علاقة بالقضية هذه. أنا أخذ هذا وضعان من الفلاسفة، هم أثبتوهم أهل الخبرة وأنا أثق بهم، هيصير وضعي. يعني اللي ثقتي بهم يقول هذا نضعه ونرتب، يعني صح علمنا أن نرتب عليه لأنه كلام أهل الخبرة، قول أهل الخبرة، واضح؟ نعم، يصير وضعي بهذا اللي حصل وضعي. تفضل. عليه السلام. نعم. على النبأ اليقين. نعم. إحنا قضية الهدوء. يعني أنت عايز من حدث الهدوء القرآنية تستنتج إن الحيوان أيضا عنده عقل ويفكر. أي تريد أنه يفكر يعني؟ نعم ايوه، عايز يقول انه توصل الى اليقين، يعني هذا كان عنده برهان مثلا وكيف انه حيوان. الجواب نشوف ان هذه في عصر سليمان عليه وعلى نبينا وآله افضل التحيه والسلام عصر المعجزات، كان واضح انه عصر المعجزات في كل شيء، يعني غير طبيعي، يعني الخوارق للعادات كانت هي الاصل، واضح. يعني الشياطين والجن كانوا يشوفوا في الشوارع مثلا تراهم، انه الجن لا يرى لكن يراهم الناس كلها تراهم فقط، واضح ام لا؟ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاشياء كانت بساط الريح مثلا موجود، يمشي على الريح، يمشي على الماء، شيء خوارق عادي. فعصر سليمان كان كله عصر المعجزات، ومعجزه ممكن، يعني الله سبحانه وتعالى ممكن ان يفهم الحيوان، مو فقط يفهم، يجعل الجماد ينطق، يجعل الشجره، يجعل الشجره تنطق، غيره موسى اني انا الله، يعني صوت خرج من الشجره كما جاء في الروايه، الشجره نفسها تتكلم. مع ذلك الشجره عليها عقل، يعني احنا شككنا في ان الحيوان له عقل ام لا، انا شك ان الشجره ليس لها عقل، وضع لا لك بهذه معجزة، باب المعجزة يصير، يعني يجعل من ليس من شأنه الكلام يتكلم، مستوى الثعبان العصا يصير ثعبان، كيف الجمال يصير حيوان؟ هذه معجزة يصير. عصر سليمان عليه السلام لا يمكن أنك أنت تنتقل من عصر استثنائي لتثبت شيء قضية برهانية مثلا، أي هذا استثنائي، الحيوان قطع لا عقل له، هذا من المسلمات، يعني لأنه هو لو عقل ظهرت آثاره، أنت تجد أن النمل والنحل منذ آلاف السنين نفس طريقة بناء البيوت هي ما تغيرت، ومع ذلك ما في تفكير، لأن التفكير يؤدي إلى تطور. أنت شوف الإنسان صحيح من ألف سنة كان يعيش في الخيام، الآن يعيش في القصور والفلل، هذا جاء من التفكير، هذا تقدم الصناعة، بيفكر ويألف يألف يألف يألف فينتج. أما الحيوانات هي نفس الحالة الساذجة، الحيوانات الآن تعيش في الغابة هي بعينها بعاداتها وتقاليدها من مليون سنة، هي ما تغيرت، هذا كاش ما في تفكير. ها تطور فين؟ هذا انفعالات شرطية هذه. فين؟ أي قلت لك هذا يصير تلقيني، تعليم تلقيني يقبل، مو تفكيري، حياتي أنواع التعليم، هذا تعليم تلقيني، مصدر حفظ القرآن. تلقيني يا أخي، أنت حتى لو جبت على سي دي أو أي شريط كاسيت تكلمته، هو حينفس حيسجل كلامك، حيتكلم نفس كلامك، يردد نفس الجماد يتكلم. صرنا التلقين هذا، مو التفكير، القائم على الفهم. وأين أثاره هي؟ أين أثاره؟ لم نجد حيوان تطور في الغابة منذ آلاف السنين، نفس حياتهم كما هي. أما الإنسان كان في الأول في الغابة أيضا، لكن خرج منها إلى المدنية بعقله. لا، الحيوانات لا يمكن أن تكون لها عند عقل، ظهرة الأصل. وإلا يميز، ليش الله كرم بني آدم على الحيوانات؟ ليش؟ ليش؟ واضح أنت عندك شك في هذا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل، على أي أساس؟ بعقلك وبجسمك. طب جسمك أفضلك؟ هو الحيوان الجسم عنده جسم أقوى من جسمك أيضا، بعقلك، ولا يصير ترجيح بلا مرجح خلاف الحكمة. ليش جعل الإنسان خليفته؟ بعقله بقى، ما خلى الحيوان خليفة. إن شاء الله نكون في اتصل بكم بالتليفون، نكون في خدمتكم إن شاء الله في المركز بإذن الله، سأجهز السيدي بارك الله. أنتم بتجلسوا بعد المغرب شوية ولا ما تجلسون؟ بعد المغرب تجلسون؟ الساعة 3.